المستمع يوسف عبد الرزاق بعث يسأل ويقول: أرجو أن تفسروا لي هذا الجزء من هذه الآية الكريمة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أوضح العلماء رحمة الله عليهم في تفسيرها أن المعنى أنهم يمشون الأرض هونا يعني متواضعين ليسوا متكبرين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني المعنى قالوا قال سلاما طيبا، لا يردون على الجاهل كلاما قبيحا، لا، بل يردون عليه كلاما طيبا. إذا خاطبهم الجاهل بكلام لا يناسب ردوا عليه بكلام طيب: هداك الله، بارك الله فيك، أصلحك الله، الواجب كذا والمشروع كذا، يعلمونه ويرشدونه حتى يتوجه إلى الخير. نعم، جزاكم الله خيرا.